بسم الله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 29 من شهر رجب من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 19. النوع 19 في عد الآي وما بعده. وهذا المجلس هو المجلس 16 من مجالس قراءة هذا الكتاب، والذي بين أيدينا الآن هو فصل في عد الآي. يعني بعدما تحدث المؤلف عن عد السور والحديث عنها، واتفق العلماء على أن سور القرآن هي 14 سورة ومئة، ثم اختلفوا في يعني في بعض السور مثل الأنفال والتوبة، عدها بعضهم أنها سورة واحدة فتكون 13 سورة، وبعضهم مثل ما ذكرنا في لقائنا الماضي في بعض مصاحف الصحابة كابن مسعود وعلي وأبي، أن بعضهم زاد وبعضهم نقص إما إلى 12 سورة، وبعضهم قال 16 سورة. الإجماع انعقد بعد ذلك على أن سور القرآن هي 14 سورة ومئة كما هو واضح الآن في المصاحف. طيب، عد الآي. قال السيوطي رحمه الله: فصل في عد الآي. قال: أفرده جماعة من القراء بالتصنيف. قال الجعبري: حد الآية قرآن مركب من جمل. أولا، أشهر كتاب ألف في عد الآي هو كتاب التبيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني. هذا من أشهر الكتب المؤلفة في البيان في عد آي القرآن. هذا من أشهر البيان في عد آي القرآن، من أشهر الكتب المؤلفة في عد الآي. المؤلف ذكر تعريف الجعبري، قال: حد الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع. يعني إذا كانت الآية هي مجموعة من الجمل، قد تكون جملة واحدة، قد تكون كلمة واحدة، وقد تكون مجموعة من الجمل، لأن الآية قد تطول وقد تقصر. وقول المؤلف هنا ولو تقديرا، أي مثلا أحيانا تكون كلمة مثل مدهامتان، تقدر يقال هي مدهامتان، أو مثلا يعني أو نحو ذلك. طيب، يقول ذو مبدأ ومقطع، يعني لها نهاية لها بداية، مندرج في سورة، يعني تندرج الآية تحت السورة. قال: وأصلها في اللغة أصلها العلامة، ومنه قول تعالى: إن آية ملكه، لأنها علامة للفضل والصدق أو الجماعة، لأنها جماعة كلمة. يقول: إن آية ملكه، قال علامة، قد تكون يعني الآية القرآنية علامة، سميت آية وهي العلامة للفضل والصدق، لأنها فيها فضل وفيها صدق على ما جاءت به، أو الجماعة لأنها جماعة كلمة. طيب، يقول: أنها تجمع أكثر من كلمة. وقال غيره: الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها. إذا جاءت مجموعة من القرآن، طائفة جميع مجموعة كلمات منقطعة عما قبلها وعما بعدها، قيل هذه آية، مثل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه آية منقطعة عما قبلها وعما بعدها وهكذا. طيب يقول: وقيل هي الواحدة من المعدودات في السور، الواحدة من المعدودات، يعني لما نقول السورة فيها معدودات، فيها أرقام، فيها أرقام، فنقول الواحدة من هذه الأرقام تسمى آية، تسمى آية. فمثلا الفاتحة سبع آيات، الواحدة منها آية. قال: سميت بها لأنها علامة على صدق من أتى بها، مثل ما مر معنا للفضل والصدق من أتى بها، وعلى عجز المتحدى بها. وقيل لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعه مما بعدها. وقال الواحدي: وقال الواحدي وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية، لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن. يقول يعني ممكن تكون الآية، لأن لما تقول الآية هي جملة، هي جملة من الكلام، يعني أو مثلا مجموعة من الكلام، قد تكون الآية الطويلة فيها جمل، مثل آية الدين فيها جمل، هذه الجمل يصدق أن نقول أنها آية لولا أن التوقيف هو الذي حدها. طيب هذا معناه. يقول: يقول قال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله مدهامتان. وقال غيره: بل فيه غيرها، مثل والفجر والضحى والعصر، وكذا فواتح السور ألف لام ميم آية، فتح فواتح السور ألف لام ميم آية بعضها وليس جميعها عند من عدها، لأن ألف لام راء ليست آية. قال بعضهم: الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع كما عرفت السورة، هذا هو الصحيح، الآيات توقيفية ولا يعرف حدها، ولا يعرف حدها إلا ب لا يعرف حد ولا يعرف حدها أو لا يعرف حدها إلا بالدليل وعن طريق الشرع. طيب قال: فالآية طائفة من حروف القرآن علم بالتوقيف انقطاعها من معنى عن الكلام الذي بعدها في أول القرآن، يعني هي مجموعة من الحروف، مجموعة من الجمل. لما تقول مجموعة من الحروف لأنها قد تكون كلمة مثل مدهامتان. قال: وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن، وعما قبلها وما بعدها في غيرهما غير مشتمل على مثل ذلك. قال: وبهذا القيد خرجت السورة، بهذا القيد يعني عما قبله وعما بعدها، يقول بهذا تخرج السورة، لأن الآية حروف من القرآن معلومة بدايتها ونهايتها، والكلام وعن الكلام الذي قبله والذي بعده هذه تسمى، لأن السورة ليس العلاقة بما بعدها وبما قبلها، السورة مستقلة، الآية مرتبطة بما بعدها وما قبلها. وقال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه، ولذلك عدوا ألف لام ميم آية حيث وقعت، وألف لام ميم صاد، ولم يعدوا ألف لام راء أو ألف لام ميم راء، وعدوا حاميم آية في سورها، وطاها وياسين، ولم يعدوا طاسين في النمل. قلت: ومما يدل على أنه توقيفي ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من الثلاثين من آل حاميم، قال: يعني الأحقاف. قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من 30 آية سميت الثلاثين، الأحقاف 35 آية. طيب الحديث: وقال ابن العربي: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة 7 آيات، وسورة الملك 30 آية جاء في أحاديث، وصح أنه قال أو صح أنه قرأ 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران. وقال: وتعديد الآي من معضلات القرآن، ومن آياته طويل وقصير، يعني تعديد الآيات قد يصعب لأنها تحديدها مختلف فيه. طيب قال ومن آياته طويل وقصير، ومنهما ينقطع ومنهما ينتهي إلى تمام الكلام ومنهما يكون في أثنائه، يقول يختلف، قد يعني منهما ينقطع بمجرد أنك تقرأ ينقطع الآية تنقطع عما بعدها وقبلها، ومنهما ينتهي إلى تمام الكلام ومنهما يكون في أثنائه، فأحيانا يعني يختلف الآية الطويلة والآية المتوسطة والآية القصيرة، وأحيانا ترتبط الآية بما بعدها، ولذلك وقع الخلاف في تحديدها كقول تعالى وإنكم لتمرون عليها وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فمرتبطة أحيانا. قال وقال غيره سبب اختلاف السلف في عدد الآي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة. طيب وقال يعني وقد أخرج ابن الضريس من حديث من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال جميع آي القرآن 6000 آية وستمائة آية وجميع حروف القرآن 300,000 حرف و23,000 حرف و600 حرف و71 حرفا. هذا الحديث يعني عن ابن عباس أخرجه ابن الضريس في عد الآيات وعد الحروف. لكن الحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف، حكم عليه العلم بالضعف. طيب قال الداني أجمع على أن عدد آيات القرآن 6000 آية، ثم بعد ذلك اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من لم يزد، ومنهم من قال 100 آية و4 آيات، وقيل 14 آية، وقيل 19 آية، وقيل 25، وقيل 36. طيب قلت أخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق الفيض ابن وثيق عن فرات ابن سلمان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا درج الجنة على قدر آي القرآن، بكل آية درجة، فتلك 6000 آية و100 آية و16 آية، بين كل درجتين مقدار ما بين السماء والأرض. قال هذا في مسند الفردوس من طريق الفيض ابن وثيق. قال الفيض قال فيه ابن معين كذاب خبيث. إذن الحديث ضعيف. طيب وجاء في الشعب للبيهقي من حديث عائشة مرفوعا عدد درج الجنة عدد آية القرآن، فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة. قال الحاكم إسناده صحيح لكنه شاذ. وقال الآجري في حملة القرآن من وجه آخر، وأخرجه الآجري في حملة القرآن من وجه آخر عنها موقوفا. قال أبو عبد الله الموصلي في شرح قصيدته ذات الرشد في العدد اختلف في عد الآي أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة، ولأهل المدينة عددان، عدد أول وهو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع وهو أحد القراء العشرة، وشيبة بن الصاح، وعدد آخر وهو عدد إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري، وأما عدد أهل مكة فهو مروي عن عبد الله بن كثير وهو أحد القراء السبعة، عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب، وأما عدد أهل الشام فرواه هارون بن موسى الأخفش وغيره عن عبد الله بن ذكوان وأحمد بن يزيد الحلواني وغيره عن هشام بن عمار، ورواه ابن ذكوان وهشام عن أيوب بن تميم القارئ عن يحيى بن الحارث الذماري قال هذا العدد الذي نعده عدد أهل الشام مما رواه المشيخة لنا عن الصحابة ورواه عبد الله ابن عامر وهو أحد القراء السبعة اليحصبي لنا وغيره عن أبي الدرداء. وأما عدد أهل البصرة فمداره على عاصم ابن العجاج الجحدري، وأما عدد أهل الكوفة فهو المضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة وأبي الحسن الكسائي أيضا من القراء السبعة وخلف ابن هشام. قال حمزة أخبرنا بهذا العدد ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين عن علي رضي الله عنه. قال الموصلي ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام، قسم لم يختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل. هذا الآن سينتقل إلى ماذا؟ سينتقل إلى إلى السور المتفق عليها والمختلف عليها أو المختلف فيها من حيث العدد. عدد كان يقال مثلا سورة مثلا البقرة كم عدد آياتها، سورة آل عمران كم عدد آياتها. قال الموصلي ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام، قسم لم يختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل، وقسم اختلف فيه تفصيلا لا إجمالا، وقسم اختلف فيه إجمالا وتفصيلا. فالأول 40 سورة، هذه 40 سورة متفق عليها لم يختلف فيها لا في إجمال ولا في تفصيل. سورة يوسف 111 آية، الحجر 99، النحل 128، الفرقان 77، الأحزاب 73، الفتح 29، الحجرات والتغابن 18، قاف 45، الداريات 60، القمر 55، الحشر 24، الممتحنة أو الممتحنة 13، الصف 14، الجمعة والمنافقون والضحى والعاديات 11، التحريم 12، نون 52، الإنسان 31، المرسلات 50، التكوير 29، الانفطار وسبح 19، التطفيف 36، البروج 22، الغاشية 26، البلد 20، الليل 21، ألم نشرح والتين والهاكم 8، الهمزة 9، الفيل والفلق وتبت 5، والكافرون 6، الكوثر والنصر 3. هذا القسم متفق عليه. القسم الثاني 4 سور، هذا القسم الثاني 4 سور اختلف فيه تفصيلا لا إجمالا، تفصيلا لا إجمالا 4 سور. قال القصص 88، عد أهل الكوفة طاسيم ميم، والباقون بدلها أمة من الناس يسقون. طيب يقول العنكبوت 69، عد أهل الكوفة ألف لام ميم، والبصرة بدلها مخلصين له الدين، والشام وتقطعون السبيل طيب الجن 28، عد المكي لن يجيرني من الله أحد على أنها رأس آية، والباقون بدلها ولن أجد من دونه متحدا، العصر ثلاث، عد المدني الأخير وتواصوا بالحق دون والعصر، وعكس الباقون يعني وتواصوا بالحق رأس آية، وتواصوا بالصبر رأس آية، وبعضهم جعل والعصر هي رأس آية. طيب، والقسم الثالث، والقسم الثالث 70 سورة هي التي اختلف فيها إجمالا لا تفصيلا، يعني من غير ما تحدد أين الموضع. قال 70 سورة، الفاتحة الجمهور 7، فعد الكوفي والمكي البسملة دون أنعمت عليهم، وعكس الباقون جعلوا أنعمت عليهم رأس آية ولم يعدوا البسملة آية من الفاتحة. وقال الحسن 8، فعدهما وبعضهم أي نعم فعد هذه آية وهذه آية فأصبحت 8، وبعضهم 6 لم يعدها، وآخر 9 فعدهما وإياك نعبد على أنها رأس آية، ويقوي الأول ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين إلى آخره. تقول قطعها آية آية وعدها عد الإعراب، عد الإعراب يعني عد الإعراب، قال هو عقد الأصابع عند العد كما توضح رواية ابن خزيمة. طيب، يقول وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم، وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن عبد خير قال سئل علي عن 7 المثاني فقال الحمد لله، فقيل له إنما هي 6 آيات فقال بسم الله آية. طيب، الصحيح في البسملة في الفاتحة، القول الراجح والله أعلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بل هي آية للفصل بين السور، آية من كل سورة وليست آية من الفاتحة، وما هو مرسوم الآن في المصاحف على خط أهل الكوفة الذين يعدونها آية، والصحيح أنها 7 آيات أنعمت عليهم رأس آية، والبسملة ليست رأس آية، بدليل الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 2/2 فإذا قال الحمد لله ولم يأتي بالبسملة، وهذا الحديث ثابت في الصحيح في مسلم. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يبدون صلاتهم الجهرية بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة آية لافتتحوا بها وجهروا بها. فالذي يظهر الله أعلم، مع أن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الذي يترجح الله أعلم مما دلت عليه الأدلة أن البسملة ليست آية من الفاتحة. طيب، يقول البقرة 285 وقيل 6 وقيل 7، هذا إجمال من غير تفصيل. آل عمران 200 وقيل إلا آية، والنساء 157 175 وقيل 6 وقيل 7، والمائدة 120 وقيل 2 وقيل 3، والأنعام. طيب، إلى آخر ما ذكر، حتى لا نطيل، إلى آخر ما ذكر من السور التي فيها اختلاف من حيث الزيادة في آية أو آيتين أو النقص، ذكر يعني المائدة والأنعام والأعراف وبراءة ويونس وهود والرعد وإبراهيم والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء وقد أفلح والنور والشعراء والنمل والروم ولقمان والسجدة وسبأ وفاطر وياسين والصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال محمد والطور والنجم والرحمن والواقعة والحديد وقد سمع والطلاق وتبارك. يقول تبارك 30 وقيل 31 بعدي قالوا بلى قد جاءنا نذير. قال الموصلي والصحيح الأول أنها 30 للحديث. قال ابن شنبود ولا يسوغ لأحد خلاف للأخبار الواردة في ذلك. أخرج أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. قال وأخرج الطبراني بسند يعني بسند صحيح عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك. الحاقة والمعارج ونوح والمزمل المدثر القيامة أما النازعات عبس انشقاق الطارق الفجر والشمس والعلق والقدر ولم يكن والزلزلة والقارعة وقريش ورأيت الإخلاص الناس هذه كلها مختلف فيها. طيب يقول ضوابط يقول السيوطي ضوابط البسملة نزلت مع السورة يعني عرفنا الآن اختلاف العلماء في عد آي القرآن والسبب في ذلك هو كما ذكر السيوطي هو السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات فيقف على رؤوس الآي فيعرفونها ويحسبونها ويضبطونها ثم أحيانا يصل صلى الله عليه وسلم للمعنى أو نحو ذلك فيظن السامع أنها آية فيحسبها آية فبذلك اختلفوا فيها. طيب يقول ضوابط يقول البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة من قرأ بحرف نزلت فيه عدها ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. يقول أنها نزلت اختلفوا في مع الأحرف السبعة وعد أهل الكوفة ألف لام ميم حيث وقع آية ست سور ألف لام ميم كلها آية وكذا ألف لام ميم صاد وطاها كافها يا عين صاد وطاسيم ميم في الشعراء والقصص وياسين وحاميم وعد حاميم عين سين قاف آيتين ومن عداهم لم يعد شيئا من ذلك. وأجمع أهل العدد على أنه لا يعد ألف لام حيث وقع آية وكذا ألف لام ميم راء وطاسين وصاد وقاف ونون ثم منهم من علل بالأثر واتباع المنقول وأنه أمر لا قياس فيه وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال لم يعد صاد ونون وقاف لأنها على حرف واحد وطاسين لأنها خالفت أخويها بحذف الميم ولأنها تشبه المفرد كقابيل وياسين وإن كانت بهذا الوزن لكن أولها ياء فأشبهت الجمع وإذا إذ ليس منها مفرد أوله ياء ولم يعد ألف لام راء بخلاف ألف لام ميم لأنها أشبه بالفواصل من ألف لام راء. وكذلك أجمع على عد يا أيها المدثر آية لمشاكلته الفواصل بعده. واختلفه يا أيها المزمل قال الموصلي وعدوا قوله ثم نظر آية وليس في القرآن أقصر منها أما مثلها فنعم والفجر والضحى. طيب يقول تذنيب نظم علي بن محمد الفالي وفي بعض النسخ العالي والصحيح الفالي أرجوزة في القرائن والأخوات ضمنها السور التي اتفقت في عدة الآية كالفاتحة والماعون والرحمن والأنفال وكيوسف والكهف والأنبياء وذلك معروف مما تقدم. طيب فائدة يترتب على معرفة الآية، يعني هذا هو المحك، وهذا هو يعني العلة. في قد يأتيك سائل ويسألك يقول طيب لماذا يعني نشتغل في علم عد الآية؟ قال يترتب على معرفة الآية وعدها وفواصلها أحكام فقهية. أولا منها اعتبارها في من جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها 7 آيات، ومنها اعتباره في الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة، وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور. وها هنا بحث، وهو أن ما اختلف في كونه آية في كونه آخر آية هل تكفي القراءة به في الخطبة محل نظر، ولم أرى من ذكره. يعني الآية قد تكون مثلا طويلة مختلف فيها هل هي آية أو آيتان، فمن قرأ جزءا منها هل يجزي أو لا يجزي؟ يقول محل نظر. ومنها اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامها، ففي الصحيح اعتبار في السورة، ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح 60 إلى 100. ومنها اعتبارها في قراءة قيام الليل، ففي أحاديث من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية في ليلة كتب من الحافظين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 300 آية كتب له قنطار من الأجر، ومن قرأ 500 آية و700 آية و1000 آية إلى آخره. أخرجه الدارمي في مسنده، أخرجها مفرقة. طيب يقول أيضا ومنها اعتبارها في الوقف عليها كما سيأتي. وقال الهذلي في كامله اعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد، حتى قال الزعفراني العدد ليس بعلم وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه. قال وليس كذلك، ففيه من الفوائد معرفة الوقف، ولأن الإجماع انعقد أن الصلاة لا تصح بنصف آية. وقال جمع من العلماء تجزئ بآية وآخرون 3 آيات وآخرون لا بد من 7، والإعجاز لا يقع بدون آية، فللعدد فائدة عظيمة في ذلك. انتهى. وما في شك أن فيه فائدة، لكن لا يعني يجعل المسلم وقته كله في الاشتغال في مثل هذا، وإنما يعني إن قرأ فيه وتعلم يعني لا شك أن فيه فائدة. طيب فائدة ثانية، ذكر الآيات في الأحاديث والآثار أكثر من أن يحصى كالأحاديث في الفاتحة و4 آيات من أول البقرة وآية الكرسي والآيتين خاتمة البقرة، وكحديث اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقصد أن لفظ الآية جاء في أحاديث، من قرأ 10 آيات، من قرأ هكذا وردت آية كذا آية كذا آيتين ونحو ذلك. قالوا في البخاري عن ابن عباس إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام، والصحيح أنه فاقرأ ما فوق 40، فلا بد أن تراجع في البخاري، أو أنها يعني لأن كلمة قد لأن هذه الآية في سورة الأنعام 140. يقول هنا يقول من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم. إلى قوله مهتدين 140. ما أدري أنا تحتاج إلى مراجعة، لأن الآية 140 ك كيف يقول 30؟ قال طيب وفي عموما نراجعها ونتأكد منها بإذن الله. يقول في مسند أبي يعلى عن المسور ابن مخرمة قال قلت لعبد الرحمن بن عوف يا خال أخبرنا عن قصتكم يوم أحد، قال اقرأ بعد 20 و100 من آل عمران تجد قصتنا. وهذا صحيح، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذن هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن السلف كانوا يعتنون بتحديد الآيات وضبطها ومعرفتها. وعد قوم كلمات القرآن 77,000 كلمة، هذا الحديث عن كلمات القرآن. الذي عنده معرفة أو عنده علم بمسألة يعني آية التي مرت معنا قد خسر قتل أولادهم أنها رقم 140 والحديث يقول 130، يعني يفيدنا إذا كان في تعليق مثلا على شرح هذا الحديث. طيب قالوا عد قوم كلمات القرآن 77,000 كلمة و934 كلمة، وقيل 437، وقيل 277، وقيل غير ذلك على خلاف تقدم. قيل وسبب الاختلاف في عد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم، واعتبار كل منها جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز. يعني يقول الكلمات في القرآن قد تكون كلمة حقيقية وتكون كلمة مجازية، بمعنى أنها كلمة يندرج تحتها عدة جمل، ولفظ ورسم قد تكون ملفوظة ومرسومة وقد تكون مقدرة. يقول وتقدم عن ابن عباس عد حروفه وفيه أقوال أخر، والاشتغال أيوة هنا قال والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته، وقد استوعبه ابن الجوزي في فنون الأفلان وعد الأنصاف والأثلاث إلى الأعشار وأوسع القول في ذلك فراجعه منه. فإن كتابنا، هذا كلام السيوطي يعني الإتقان، فإن كتابنا موضوع للمهمات لا لمثل هذه البطالات. والعبارة يعني فيها نظر، يعني لا يقال أنها من البطالات وذكرها أهل العلم، يعني ذكر الحروف ما يقال من البطالات، وإنما يقال لا ينبغي يعني الاشتغال به بكثرة. وقد قال السخاوي لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة، لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن لا يمكن فيه ذلك. نقول لا، نقول لأن فيه اختلاف في عد الآية بالزيادة والنقصان. هذه السورة قيل 150 وقيل 151 وقيل 152، بلا شك أن فيه. قال ومن الأحاديث نعم، هو يتكلم عن الحروف والكلمات، يقول لا أعلم عدد الكلمات والحروف من فائدة. هذا صحيح، يعني كلمات الحروف من فائدة إلا في حالة واحدة، وهي أن الحديث من قرأ حرفا، فتعرف كم قرأت من حرف اليوم كم يحصل لك من الأجر، هذا ما في معنى يعني. لكن لا يشتغل الإنسان يعني جل وقته في مثل هذا. طيب ومن الأحاديث في اعتبار الحروف ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا من قرأ حرفا، نعم هذا هو من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعا القرآن ألف حرف و27,000 حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين. هذا واضح أنه ضعيف، قال رجاله ثقات إلا الشيخ الطبراني محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس تكلم فيه الذهبي لهذا الحديث، وقد حمل ذلك على ما نسخ رسمه من القرآن أيضا إلا الموجود الآن، إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد. الفائدة قال قال بعض القراء القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات، فنصفه بالحروف، بالحروف النون من نكرة، يعني لو عددنا الحروف وقسمناها تكون النون هي النصف نكرة، لقد جئت شيئا نكرة، والكاف من النصف الثاني، الثاني نصفه بالكلمات لو عددنا الكلمات كم كلمة، الدال من قوله والجلود في الحج، وقوله ولهم مقامع من النصف الثاني، ونصفه بالآيات يأفكون بالآيات لو عددنا الآيات آية آية آية آية نجد النصف في الشعراء، وقوله فألقي السحرة من النصف الثاني، ونصفه على عدد السور يعني 114 سورة نصفه آخر الحديد والمجادلة من النصف الثاني، يعني الأجزاء الثلاثة هي النصف الثاني من القرآن، وهو عشره، عشره بالأحزاب. وقيل إن النصف بالحروف الكاف من نكرة بالحروف، وقيل الفاء من قوله وليتلطف. طيب عندنا الآن بعد ذلك يعني ننتقل إلى النوع العشرون، النوع العشرون معرفة حفاظه ورواته، معرفة حفاظه ورواته، ونأخذ شيئا قليلا من ذلك، نأخذ شيئا قليلا من ذلك. طيب يقول النوع العشرون في معرفة حفاظه ورواته، روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم الذي هو مولى أبي حذيفة ومعاذ الذي هو ابن جبل وأبي بن كعب، أي تعلموا منهم تعلمونه، والأربعة المذكورون اثنان من المهاجرين وهما المبتدأ بهما واثنان من الأنصار، وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذ هو ابن جبل. طيب قال الكرماني يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد الإعلام بما يكون بعده، أي إن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك. طيب وتعقب بأنهم لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين، وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة في وقعة اليمامة، ومات معاذ في خلافة عمر، ومات أبي وابن مسعود في خلافة عثمان، وقد تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه الرئاسة في القراءة، وعاش بعدهم زمنا طويلا، فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول. يعني عندنا الآن مسألة ماذا؟ مسألة يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة، حددهم، قال إنهم سيبقون بعد ذلك ثم تكون لهم الرئاسة، وأخذ قال لا إنهم توفوا في وقت مبكر، وعاش بعدهم زمن طويل، فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه هذا القول خذوا، ولا يلزم من ذلك ألا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن، بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد، جماعة من الصحابة وفي الصحيح في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء وكانوا 70 رجلا، وروى البخاري أيضا عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربعة، كله من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ وزيد وأبو زيد. قلت من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. وفي رواية قال مات ولم يكن له عقب، يعني لم يكن له ذرية. وقال وروى أيضا من طريق ثابت عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ وزيد وأبو زيد. وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين، أحدهما التصريح بصيغة الحصر هنا قال ولم يجمع غير أربعة في الأربعة، والآخر ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب، وقد استنكر جماعة من الأئمة الحصر في الأربعة. وقال المازري لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه، وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية البعد في العادة. وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. الآن الكلام ماذا؟ الكلام حول هذه الآثار أو هذه الأحاديث التي تحصر يعني القرآن أو تحصر الحفاظ في عدد معين، خذ القرآن لم يجمع القرآن ونحو ذلك، فكيف يوجه هذا الكلام هنا؟ كيف نوجه هذا الحصر وهذه الأحاديث؟ قالوا قد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك لهم فيه، فإن لا نسلم حمله على ظاهره سلمناه، ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه لكن لا يلزم من كون كل من من الجم كل من الجم الغفير لم يحفظه كله، ألا يكون حفظ مجموعة الجم الغفير، وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه، بل إذا حفظ الكل ولو على التوزيع كفى. طيب يقول قال القرطبي قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد. قال وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم، أو لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم، هذا توجيه. وقال أبو بكر البقلاني الجواب عن حديث أنس من أوجه، أحدهما أنه لا مفهوم له فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعة، الثاني المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها أولئك. نحن الآن لو رجعنا إلى الروايات التي أوردها البخاري وغيره حديث أنس وقتادة وغيرها، لوجدنا أن القراء أن الحفاظ الذين وردت أسماءهم هم سبعة، فهل هذا يعني أن الحفاظ سبعة فقط وغيرهم لم يحفظ القرآن من الصحابة؟ هذا هو الإشكال هنا، وقد رد عليه أهل العلم بأن الحفاظ كثيرون كما ذكر القرطبي وغيره من قتل في اليمامة وفي المعونة أعداد، فكيف نوجه؟ قال إما أن يكون يعني لا مفهوم له، أو يكون يعني هذا الذي في ذهن أنس، أو يكون أنهم جمعوا الوجوه والقراءات والأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، قد يكون من هذا الوجه، أو أنه لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ إلا أولئك، أو أن المراد بجمعه تلقيه من في الرسول صلى الله عليه وسلم لا بواسطة بخلاف غيرهم، فيحتمل أن يكون تلقى بعضهم بالواسطة. الخامس أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به، وخفي حال غيرهم عمن عرف حالهم، فحصر ذلك فيهم بحسب علمه وليس الأمر في نفس الأمر كذلك. السادس المراد بالجمع هنا الكتابة، لم يجمع يعني لم يكتب، فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظا عن ظهر قلبه، وأما هؤلاء فجمعه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب، يعني جمعوا بين الكتابة والحفظ. السابع المراد أن أحدا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أولئك بخلاف غيرهم، فلم يفصح ذلك بذلك لأن أحدا منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آخر آية. فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها مما حضرها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميع القرآن قبلها، وإن كان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع الكثير. الثامن أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه، يعني أنهم يعني عاملوا به. قال: وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاهرية أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن ابني جمع القرآن، فقال: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، يعني تدبر وعمل. وقال ابن حجر وفي غالب هذه الاحتمالات تكلف ولا سيما الأخير الذي هو يقول العمل والتدبر والسمع، قال: وقد ظهر لي احتمال آخر وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط، فلا ينفى ذلك عن غير القبيلتين من المهاجرين، لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج، كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: افتخر الحيان من الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة، من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت، ومن غسلته الملائكة حنظلة ابن أبي عامر، ومن حمته الدبر التي هي ذكور النحل عاصم بن أبي ثابت، وهذا له قصة أنه قتله بعض المشركين فأرادوا أن يأخذوه ويذهبوا به إلى مكة، فاجتمع ذكور النحل على رأسه فلم يستطيعوا أن يجزوا رأسه ولم يأخذوه. طيب، قال عاصم بن أبي ثابت: فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم، فذكرهم. قد يكون، والله أعلم. قال: والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح أنه بنى مسجدا بفناء داره فكان يقرأ فيه القرآن، وهو محمول على ما كان نزل. الآن سيأتيك بماذا؟ بالروايات والآثار التي تدل على أن الحفاظ أكثر من أربعة، سيسرد لك مجموعة من الأسماء. أولهم أبو بكر، قال: وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك قال، وهذا مما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وفراغ باله له، وهما بمكة وكثرة ملازمة كل منهما للآخر، حتى قالت عائشة: إنه كان يأتيهم بكرة وعشية. وقد صح حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقد قدمه في مرضه إماما للمهاجرين والأنصار، فدل على أنه كان أقرأهم. انتهى. وسبق إلى نحو ذلك ابن كثير، يعني سبق ابن حجر. قلت: لكن أخرج ابن أشتة في المصاحف بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: مات أبو بكر ولم يجمع القرآن، وقتل عمر ولم يجمع القرآن. قال ابن أشتة: قال بعضهم يعني لم يقرأ جميع القرآن حفظا، وقال بعضهم هو جمع المصاحف. قال ابن حجر: وقد ورد عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجمعوه يعني على هذا الوجه، إما جميع الحروف والحذاء، أو أنه يعني لم يقرأوه ونحو ذلك. يقول: وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت، هذا الآن الثاني، يعني أبو بكر ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا يدل على أنها كثرة. قال: فقرأته به كل ليلة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر الحديث. وأخرج ابن أبي داود بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي قال: جمع القرآن على هدي الرسول خمسة من الأنصار: معاذ وعبادة وأبي وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري، وهذه أسماء جديدة. وأخرج البيهقي في المدخل عن ابن سيرين قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يختلف فيهم، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد وأبو زيد، واختلفوا في رجلين من ثلاثة: أبي الدرداء وعثمان، وقيل عثمان، وقيل عثمان وتميم الداري. إذن عندنا أسماء جديدة. طيب، وأخرج هو وابن أبي داود عن الشعبي قال: جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ستة: أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد ومجمع بن جارية ومجمع بن جارية، قيل مجمع أو مجمع، قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة. وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعد وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة وعائشة وحفصة وأم سلمة، ومن الأنصار عبادة ابن الصامت ومعاذ الذي يكنى أبا حليمة ومجمع ابن جارية وفضالة ابن عبيد ومسلمة مخلد، وصرح بأن بعضهم إنما أكمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرد على الحصر المذكور من حديث أنس. وعد ابن أبي داود منهم تميما الداري وعقبة بن عامر، وممن جمعه أيضا أبو موسى الأشعري، ذكره أبو عمرو الداني. إذن العدد كثير جدا. طيب، الكلام يطول حتى لا نطيل عليكم، لعل نقف عند هذا القدر الآن. يعني يقول تنبيه: أبو زيد المذكور في حديث أنس اختلف في اسمه، فقيل سعد بن عبيد بن النعمان أحد بني عامر بن عوف، ورد بأنه أوسي وأنس خزرجي، وقد قال إنه أحد عمومته، وبأن الشعبي عده هو وأبو زيد جميعا في من جمع القرآن كما تقدم، فدل على أنه غيره. وقال أبو أحمد العسكري: لم يجمع القرآن من الأوس غير سعد بن عبيد. وقال محمد بن حبيب في المحبر: سعد بن عبيد أحد من جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر: قد ذكر ابن أبي داود في من جمع القرآن قيس بن أبي صعصعة وهو خزرجي يكنى أبا زيد، فلعله هو. وذكر أيضا سعد بن المنذر بن أوس بن زهير وهو خزرجي أيضا، لكن لم أرى التصريح بأنه يكنى أبا زيد. قال: ثم وجدت عند ابن أبي داود ما رفع الإشكال، فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة بن عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن. قال: وكان رجلا منا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي، ومات ولم يدع عقبا ونحن ورثناه. قال ابن أبي داود: حدثنا أنس بن خالد الأنصاري قال: هو قيس بن السكت ابن زعورة من بني عدي بن النجار. قال ابن أبي داود: مات قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب علمه ولم يؤخذ عنه، وكان عقبيا بدريا يعني شهد العقبة، بدريا شهد بدرا. ومن الأقوال في اسمه ثابت وأوس ومعاذ. طيب، بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى السيوطي، يقول أنه ظفر بامرأة من الصحابيات جمعت القرآن. هذا كل الأدلة تدل على أن الصحابة غير محصورين في حفاظ، غير محصورين. طيب، هذه الآن المرأة، طيب، من الصحابيات جمعت القرآن، ولم يعدها أحد ممن تكلم في ذلك. فأخرج ابن سعد في الطبقات قال: أخبرنا الفضل ابن دكين قال: حدثنا الوليد ابن عبد الله ابن جميع قال: حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت له: أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة. قال إن الله مهد لك شهادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تأم أهل دارها وكان لها مؤذن فغمها غلام لها وجارية كانت دبرتهما فقتلاها دبرتهما يعني قالت أنتم أحرار بعد موتي فقتلاها في إمارة عمر. فقال عمر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة. طيب إلى هنا ينتهي الكلام عن مسألة هل الحفاظ محصورون بالعدد الذي ذكره أو ذكرته الروايات أنهم سبعة أو الأعداد كثيرة. ذكر السيوطي بأن الأعداد غير محصورة في الصحابة. طيب الآن ينتقل إلى المشهورين بإقراء القرآن، نقف عند هذا القدر وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله أعلم.